بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مسلمين. بسم الله. في سورة آل عمران من أول. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. قال المفسر رحمه الله: سورة آل عمران مدنية وآياتها 200 نزلت بعد الأنفال. ألف لام ميم الله أعلم بمراده بذلك. أنا على قول من قال إنها من المتشابه، والصواب أن يقال إن هذه الحروف المقطعة في أول السور معاني الحروف ليس لها معنى بذاتها، فلا يقال مثلا إن ألف لام ميم لها معنى كذا كما قيل السلام. كما قيل مثلا إنها بعض اسماء الله أو مجموعة يركب منها كذا، هذا غير صحيح. أو أنها اسماء النبي صلى الله عليه وسلم مثل طه وياسين، هذه حروف مقطعة. هذه الحروف الهجائية لا معنى لها، حروف الهجاء لا معنى لها، هذه بذاتها. أما الحكمة من إرادها والمعنى من إرادها فهذا الصحيح أنه معلوم، وهو الإشارة إلى هذا القرآن، الإشارة إلى هذا القرآن. لذلك قال بعدها: نزل عليه هنا مثلا قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب الحق، مثل ما قال في أول البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، فإشارة إلى أن هذا القرآن من هذه الحروف، كلماته مركبة من هذه الحروف، فأتوا بمثله إن استطعتم. نعم. قال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك يا محمد الكتاب القرآن ملتبسا. من هنا قال ما فسر الحي والقيوم لوضوحها، لأن الحي لا إله إلا هو، هذه أيضا مهم تفسيرها، لكن جرى عليها الشيخ بأنها واضحة للناس، الصواب أنها ملتبسة على بعض الناس ممن يجهلون المعنى الإله. فلا إله أي لا معبود إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله، لا نافي الجنس، وإله اسمها وخبرها حق محذوف تقديره حق، ويخطئ المتكلمون فيقولون لا إله أي لا خالق، فيجعلون الإله بمعنى الخالق، وهذا غير صحيح. الإله في اللغة والقرآن، في لغة العرب ولغة القرآن، الإله المعبود، من آلها ومن آلها، من آلها يأله أي عبد يعبد يعبد، من آلها يأله من عبد يعبد، أو من آلها يأله من تعلق، آلها تعلق فهي نعم إلا الله إلا هو على الحصر الحي الذي لا يموت الحياة الدائمة التامة الكاملة الحياة التامة الدائمة الكاملة الذي لا يلحقه موت والقيوم من قائم على كل شيء قائم على خلقه وعباده قائم بنفسه وقائم على كل نفس بما كسبت قيام محاسبة وقيام تدبير سبحانه وتعالى نزل عليك قال يا محمد الذي إشارة إلى الضمير ظهر قول يا محمد الإشارة إلى الضمير المخاطب في عليك وهو النبي صلى الله عليه وسلم نعم الكتاب القرآن ملتبسا بالحق بالصدق في أخباره مصدقا لما بين يديه هو كلمة بالحق الباء ما هي قبل الملابسة لذلك أظهرها هنا قال ملتبسا إذا عندكم ولا متلبسا ملتبس من الملابسة يعني فهذا هو أظهر إيش الباء أنها ليش للملابسة معناها بالحق نعم نزل عليك بالحق بالصدق في أخباره مصدقا لما بين يديه فسر الآن الحق الصدق بالصدق في أخباره وهو يعني محتمل أنه المراد بالصدق وبالعدل في أحكامه صدق في أخباره والعدل في أحكامه تمت كلمة ربك صدقا وعدلا فهو بالحق أوسع من أنها يضيق أو يقصر على المعنى الصدق وقد تكون الباء زائدة بالحق فتكون نزل عليك الكتاب حقا أنه تنزيل صدق أنه حق لا كذب كما تزعمون قريش ومن معه نعم مصدقا لما بين يديه قبله من الكتب بين يديه قبله نعم وأنزل التوراة والإنجيل يعني كما نزل عليك الكتاب سبق وأن أنزل الكتب التي قبله التوراة والإنجيل تنزيلا أنها موحى إليك كما إلى رسله إلى الرسل كما أوحي إليك القرآن وأنها أيضا منزلة نعم من قبل أي قبله من الكتب إيش من قبل الآية من قبل إيه أي أي قبله من الكتب عندك قبله من الكتب لا لا عين ذهبت ما في النسخة هذه النسخة هذه من قبله من الكتب قبل تنزيله عندنا قبل أي قبل تنزيله بس هو الآيتين مفسر بس الشيء فوق اللي تحت بين يديه قبل من الكتب من قبل أي قبل تنزيل قبل من الكتب هي الثانية الثانية ما هي عندنا عندك شيء الآية بالحق بالصدق في أخبار مصدقة لما بين يديه قبله من الكتب وأنزل التوراة والإنجيل والآية من قبله أي قبله من الكتب أي لا تكررت كلمة قبله من الكتب هذه تكررت من الآية من الموضع السابق فهي بين يديه قبله من الكتب لأن بين يديه بمعنى أمامه من قبل أي قبل تنزيله أي وأنزل التوراة والإنجيل من قبل المتعلقة وأنزل التوراة والإنجيل ها من قبل ها أي يعني من قبل متعلق بإيش بالتوراة والإنجيل هذا احتمال ولو كان الآيتين منفصلتين ولذلك أظهرها المصنف قال من قبل تنزيله من قبل تنزيله، أي أنزل التوراة والإنجيل من قبل تنزيله. ما هي عندك من قبل تنزيله؟ ها؟ لا لا مروني تكتبها أنت، تنبيه على الحاشية أنها سقطت في الحاشية في حواشي الجمل في شيء الحواشي فيها شيء وهي قبل تنزيله، لأن من قبل ترجع إلى وأنزل التوراة أو ترجع إلى نزل. ما ذكر شيء. قبل أي من قبل تنزيله إليك؟ عندك العبارة أي كم مصاب؟ العبارة بتاعتها عشان نكتبها كلها. من قبل؟ من قبل تنزيله فقط. ماشي. هدى لحال. نعم. تفسير قرطبي. قوله من قبل يعني القرآن، ما ذكر شيئا ثانيا، واضح كما هو على ظاهر الآية، كما هو ظاهر الآية. شو يقول سيدي؟ من قبلها أي إذن متعلقة بأنزل التوراة من قبل، من قبل القرآن. ماشي. قوله تعالى هدى حال بمعنى هادين من الضلالة. هاديين. هاديين. إيه بيائين ولا بياء واحدة؟ عندي بياء واحدة. لا هاديين يعني التوراة والإنجيل. حال يعني هذه الحال هدى من أنزل التوراة والإنجيل هدى، يراجع إلى التوراة والإنجيل أيضا. كم مثل ما ذكر الله فيها هدى ونور يحكم بها، فذكر ذلك وذكر في الإنجيل كذلك أنه هدى يعني قبل أن تحرف. نعم. للناس ممن تبعهما وعبر. نعم. فيهما. نعم قال هدى للناس ممن تبعهما قبل نزول القرآن ونسخه لهما، هذا المعنى. كذا كما أنزل أيضا التوراة والإنجيل من قبل إنزال القرآن هدى، أنزلهما هدى للناس. نعم. وأنزل الفرقان كذلك. أيوة. وعبر فيهما بأنزل وفي القرآن بنزل، المقتضى للتكرير لأنهما أنزل دفعة واحدة بخلافه. يعني أن قوله في القرآن نزل عليك الفرقان، نزل تدل على تنزيل الكتاب القرآن، ها نزل عليك الكتاب منزلا منجما ينزل شيئا فشيئا على الأيام والليالي. فعبر بهذا أن القرآن أنزل مفرقا، وما التوراة والإنجيل فقال أنزل التوراة والإنجيل لأنهما نزل جملة واحدة. واضح؟ أي. لذلك يقول الشيخ وعبر فيهما بأنزل وفي القرآن بنزل المقتضي للتكرير يعني تكرير التنزيل مثل ما قال. وقال الذي كفر لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، قال كذلك أي مفرقة لنثبت به فؤادك، يعني فائدة التنزيل مفرقة تثبيت الفؤاد لأنه ينزل مع الأحداث والوقائع، فلكل نزول فائدة. نعم. وأنزل الفرقان بمعنى الكتب الفارقة بين الحق والباطل، وذكره بعد ذكر الثلاثة ليعم ما عداها. يعني هنا أنزل الفرقان، هل هو عائد إلى القرآن أو عائد يعني من أسماء القرآن؟ نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا مثل آية تلك، أو المراد به هنا شيء آخر غير القرآن والكتب المنزلة؟ فيقول المصنف وأنزل الفرقان بمعنى الكتب الفارقة، يعني وأنزل الكتب الفارقة فجعل فيها القرآن الفرقان، جعل فيها هذه الكتب الثلاثة وغيرها من الكتب كصحف إبراهيم وموسى، فيها الفرق بين الحق والباطل، وهو انزل الفرقان. وقد يكون انزال الفرقان عاما أشمل من الكتب، في الكتب وفي غيرها، في الكتب وفي الوحي وفي التأييد، مثل ما يوم سمى يوم بدر يوم الفرقان، فرق فيه بين الحق والباطل، ويكون الوحي السنة والحكمة فيها الفرقان بين الحق والباطل وهكذا. نعم. قوله تعالى إن الذين كفروا بآيات الله القرآن وغيره لهم عذاب شديد والله عزيز غالب على أمره فلا يمنعه شيء من إنجاز وعده ووعده. نعم، من العزة والله عزيز، لهم عذاب شديد والذين كفروا بآيات الله، هذا القرآن. العزيز من العزة، قال غالب من الغلبة والقهر، فلا يمنعه شيء من إنجاز وعده ووعيده لأنه على كل شيء قدير عز وجل. نعم. ذو انتقام، عقوبة شديدة، عقوبة أي ذو عقوبة، الانتقام المعاقب، العقوبة المنتقم، الأسماء المنتقم. نعم. عقوبة شديدة ممن عصاه لا يقدر على مثلها أحد سبحانه وتعالى ولا يخاف عقباه، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباه سبحانه وتعالى. نعم. قوله تعالى إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، إن الله لا يخفى عليه شيء كائن في الأرض ولا في السماء لعلمه، لأنها في هذه لازم تكون تعود إلى شيء وهو كائن، كائن في الأرض ولا في السماء، تعلق فيه بكلمة كائن. نعم. هذا شيء لا يخفى عليه شيء كائن في الأرض ولا في السماء. نعم. في الأرض ولا في السماء لعلمه بما يقع في العالم من كلي وجزئي. نعم. وخص لي سبحانه كل الإجمال الأمور وجزئياته، إجمال الأمور وجزئياته سبحانه وتعالى. نعم. وخصهما بالذكر لأن الحس لا يتجاوزهما. لماذا خص الأرض والسماء؟ لأن حس الإنسان ومعلومه لا يتجاوزهما، وإلا فلله خلق آخر، الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، ولا يخفى عليه شيء غيرهما، لو وجد إن كان موجودا لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. والمراد بالسماء هنا اسم الجنس السماوات، يشمل السماوات السبع وما فوقها من الماء والعرش، لا يخفى عليه شيء، ولذلك الحديث قال والله فوق، لما ذكر السماوات وتباعد بعضها عن بعض قال والله فوق العرش ويعلم ما أنتم عليه سبحانه وتعالى. نعم. قوله تعالى هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء من ذكورة وأنوثة وبياض وسواد وغير ذلك. صوركم أحسن صوركم تصوير الخلق والتقديد ليشمل صورة الإنسان الظاهرية والباطنية وأحواله وقدره، ولذلك قال من ذكورة وأنوثة وبياض وسواد وغير ذلك، من طويل وقصير وحسن وقبيح وسعيد وشقي وغير ذلك سبحانه كيف يشاء. من هذا يقول بعض العلماء خطأ في قول أنه يقال عيب خلقي، المريض إذا كان فيه شيء لا يقال عيب، لأن خلق الله لا عيب فيه. لا إله إلا هو العزيز في ملكه الحكيم في صنعه سبحانه. قوله تعالى يعني العزيز فيفعل ما يشاء والحكيم فلا يصنع شيئا إلا بحكمة سبحانه وتعالى، ليس لمقتضى المشيئة بمطلق المشيئة عفوا ليس بمقتضى المشيئة بمطلق المشيئة بل بحكمة على مقتضى مشيئته سبحانه وتعالى. قوله تعالى هو الذي فلو صور إنسانا على صورة مستقبحة فله حكمة، صوره على صورة شقي فله الحكمة، صوره على صورة فيها نقص في خلقته فله الحكمة، فله الحكمة في كل ما يفعل عز وجل، ولذلك قال عزيز العزيز الحكيم سبحانه وتعالى. قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات واضحات الدلالة هن أم الكتاب. هذا قول واضحات الدلالة هو قول صحيح، لكن أي قول الثاني محكمات الأحكام غير منسوخة، في آيات واضحات الدلالة واضحات الحكم غير منسوخ، هي محكمة من حيث دلالتها ووضوحها ومن حيث إحكامها وعدم نسخها. نعم. هن أم الكتاب أصله المعتمد عليه في الأحكام. نعم الأم هنا بمعنى الأصل. نعم. وأخر متشابهات لا تفهم معانيها كأوائل السور وجعله وأخر متشابهات لا تفهم معانيها قال كأوائل السور مثل ألف لام ميم وشابه، هذه يقول إنها من المتشابهة كما قال الشعبي وغيره إنها من المتشابهة، وكذلك من المجتمع قد تفهم معانيها ظاهرا لكن لا يصل إلى حكمها إلا بضمها إلى غيرها، فحكمها يشتبه عليه أنها عامة وهي خاصة، أنها مطلقة وهي مقيدة، وهكذا يأتيها الاشتباه من هذه الحيثيات، وتشتبه عليها أحيانا أنها يظن أنها محكمة وهي منسوخة، ولذلك اختلفوا في بعض الأحكام بناء على اختلافهم في النسخ هل هي منسوخة أم لا. نعم. وجعله كله محكما في قوله أحكمت آياته بمعنى أنه ليس فيه عيب، متشابها في قوله كتابا متشابها بمعنى أنه يشبه بعضه بعضا في الحسن والصدق. نعم هنا الشيخ فصل جميل على اختصار كلامه، قال هنا جاء ذكر أن فيه المحكم وفيه المتشابه، وجاء في سورة هود أحكمت آيات كتاب أحكمت آيات ثم فصلت كله محكم آيات. وجاء في قوله عز وجل في الزمر كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. مثاني جاء كل عفوا متشابه كله. فإذا لكل موضع تفسير. الذي في قوله في أحكمت آياته أي كله كلها الآيات كلها أحكمت، قال بمعنى أنه ليس فيه عيب كله متقن. الإحكام هناك بمعنى الإتقان، أحكمت آياته أتقنت ثم فصلت. وفي كتابا متشابها بمعنى التشابه يشبه بعضه بعضا في الحسن والصدق، في الحسن والصدق كله بليغ كله يدل على التوحيد كله يدل على المكارم الأخلاق على عبادة الله كله ويصدق بعضه بعض. فإذا هذا من حيث، لكن الآية التي معنا محكمات ومتشابهات في معنى آخر غير الذي في تلك في ذلك الموضع، وإنما اشتباه الفهم على بعض الناس وإحكام محكمات واضحات الدلالة. نعم. في هذا الكلام الشيخ إجابة على من يلبس من الزنادقة يقول كيف القرآن مرة يقول محكم مرة يقول متشابه مرة يقول فيه آيات متشابهات فيه آيات محكمات، قال هذا هو بيانه، لأن معنى مصطلح التشابه يختلف من موضع إلى موضع، مصطلح الإحكام يختلف من موضع إلى موضع أو من مقصد إلى مقصد. نعم. فأما الذين في قلوبهم زيغ ميل عن الحق، لاحظ أنت الموضع اللي قبل قليل تلاحظ أن الشيخ رحمه الله على اختصار هذا الكتاب أتى بهذا الكلام الطويل الذي يحتاج إلى محاضرة طويلة في سطر واحد، لكن هذا الكتاب مليء بالعلوم المختصرة مضغوطة، لكن إذا بسطت ظهر منها علم كبير. لذلك العلماء اعتنوا بهذا الكتاب لأنه ليس مجرد فك كلمات غريبة القرآن، لا، يعني فيه علم مصنف عالم والمصنفان عالمان. نعم. فأما الذين في قلوبهم زيغ ميل عن الحق فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء طلب الفتنة. ابتغاء بمعنى الطلب، ذلك ما كنا نبغي أي نريد ونطلب، ابتغاء الفتنة. نعم. طلب الفتنة لجهلهم بوقوع لجهالهم. لجهالهم. إيه عندك مكتوب إيش؟ لجهلهم. ماشي ما يخالف، ماشي قد تكون هي الصواب. لجهالهم يعني، لكن المراد السياق أنهم يريدون الفتنة، لكن لمن؟ للجهالة. أيوة. لجهالهم بوقوعهم في الشبهات واللبس. بعضهم يتتبع المتشابه ليضل الناس، يضل الناس أو يكتب أو يحرف ليضل الناس، فهؤلاء منهم يتبعون المتشابه ليضلوا جهالهم مثل ما صنع. وهذه جاءت هذه لو نظرت إليها بعدها سيأتي بعد الآية بعد هذه السورة مناظرة النبي صلى الله عليه وسلم مع النصارى الذين كانوا يلبسون على أتباعهم نظرة مع كبارهم وأساقفتهم، فأنزل الله عز وجل إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. لأنهم ماذا قالوا؟ قالوا في القرآن موجود إنه نفخ فيه من روحه ونفخت فيه من روحي، فإذن هو من الله، جزء من الله تعالى الله منه. وهذه الروح الروح المخلوقة، الإضافة هذه إضافة تشريف وخلق، مثل ما قال في آدم ونفخت فيه من روحي. ولذلك رد الله عليهم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه بعد هذا يعني بعد ما تبينت الأمور فقل تعالوا ندعو أبنانا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نفتح فنجعل لعنة الله على الكاذبين. ما بعد البيان إلا المباحلة، ما يبقى مجادلة لا داعي لها، فقط يستغلها الخصم والظالم للتشويش. لا، قف، مباهلة. فلذلك لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم مباهلة نكصوا وخافوا، قالوا والله لو باهلناه لرجعنا ولم نجد من أهلنا أحد. يعرفون ذلك. فهنا يقول عز وجل ذكر هذه كالتمهيد لإيش؟ أنه من الناس من يأتي من هذا يناظر، كالتمهيد لذكر قصة هؤلاء ابتغاء الفتنة إيش؟ وابتغاء تأويله. نعم، لجهالهم بوقوعهم في الشبهات واللبس. نعم بالله. نعم، وابتغاء تأويله تفسيره، وما يعلم تأويله تفسيره إلا الله وحده، والراسخون الثابتون المتمكنون. نعم أكمل حتى نعود بعدها. والراسخون نعم تابع الثابتون المتمكنون. نعم تابع في العلم مبتدأ خبره يقولون آمنا به أي بالمتشابه أنه من عند الله ولا نعلم معناه، كل من المحكم والمتشابه. نعم، يقول الأولى ابتغاء تأويله، ابتغاء الفتنة، هذا اللي يتبعون التشابه لغايتين. الغاية الأولى ابتغاء الفتنة، والغاية الثانية وابتغاء تأويله. ولا يعني هذا بالضرورة أن يكون وصفين أو أن يكون وصفان لشخص واحد أو أن يكون وصفين لشخص واحد أو لجنس واحد، لا، فقد يكون الواو هنا بمعنى أو، أي منهم من يتبعه المتشابه لابتغاء الفتنة، ومنهم من يتبع المتشابه ويحرص على تتبعه لطلب تفسيره وتأويله. فذكر جنسين وقد تجتمع في شخص واحد، وقد تجتمع في جنس واحد. وإذا إذا قلنا هذا فيكون وصفهم أو الأصل، فأما الذين في قلوبهم زيغ الذين لم يستف جعلهم صنفان أو جعلهم صنفين، في قلوبهم زيغ وراسخين في العلم. الذين في قلوبهم زيغ منهم من يحرص على اتباعه تتبع المتشابه لأجل الفتنة، لأجل ضل الناس، ومنهم من هو لم يرسخ العلم في نفسه فيحرص على تفسير كل ما اشتبه عليه ويغرق في ذلك، وهو مما أخفاه الله عنه، وكما قال ابن عباس القرآن على أربعة أنحاء: علم يعرفه كل أحد أو لا يعذر كل أحد من جهالته، وعلم تعرفه العرب بلغتها، وعلم لا يعرفه إلا العلماء، وعلم استعثر الله بعلم. هذا هو. فإذا كان من الذي الرابع الذي استعثر الله بعلمه ويبحث عنه ويتطلبه، هذا الزيغ الذي في قلبه لم يسلم. نعم. يعني لأن الآية ابتغاء الفتنة فأما الذين في قلوبهم زيغ، أي نعم، إما طلب الفتنة أو لا ينتهي، يعني لا ينتهي، ليس له، يريد أن يبحث عن التفسير، يريد المعنى الصحيح. لا لا لا لا، هو يعني شيء مما خفي، مما لا يصل إليه كل أحد، ما يستطيع من مما يمثل يأتي، لابد أن يعرف ألف لام ميم، هذه الذي قيل متشابه، واضح، إيه، فيأتي يقول لماذا ألف لام ميم، فيبحث عنها، فينقر عنها. سم كلهم لا كلهم في قلوبهم زيغ، أما الذي يريد الشيء الذي يمكن الوصول إليه والعلم ويبحث في تفسير القرآن فلما صنفه في القرآن يقرأ فيصل إليه وينتهي. فلا بد فيه في القرآن أن تصل إلى شيء تقول لا أعلم، لا يعلم أحد. إن الله عنده علم الساعة، كان هناك من يريد أن يستخرج علم الساعة من حروف الفاتح القرآن، فواتح القرآن ألف لام ميم، قالوا هذه علم الساعة. ومنهم من يريد أن يقول لك ترون الآن في الناس فيها يقول لك الإعجاز العددي، يقول عدد كذا وعدد كذا وسورة حروفها كذا كلمة آية حروفها كذا، هذا علم ليس بعلم، هذا جهل. في قلوبهم زيغ فيريدون أن يستخرجوا منها. نعم. يقول إيش؟ نعم تأويل تفسير إلا الله وحده. نعم. التأويل هنا بمعنى التفسير. التأويل هنا بمعنى التفسير، ويحتمل أنه بمعنى مآل الأشياء، لأنه تأتي في التفسير التأويل في القرآن ولغة العرب بمعنى التأويل الذي هو التفسير، والتأويل الذي هو منتهى الشيء ومآله، منتهى الشيء ومآله. فهذا منه ما لا يعلمه إلا الله، وابتغاء تأويله قد يكون بمعنى تفسيره الذي لا يعلمه إلا الله. فنقول وابتغاء تأويله الذي تفسيره الذي لا يعلمه إلا الله، وما يعلم تأويله مآل كل شيء. لأن الله ذكر الجنة وما فيها، لما ذكر الجنة وذكر فيها الحور العين وصفهنها وكأنهن بيض مكنون وفيها فاكهة من كل فاكهة زوجان، فيها فاكهة ورمان، ها كيف هذا الرمان، كيف هذا كذا، ها هذا قف عند، لأن هذا لا يعلم تأويله. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، وجد منهم من أراد أن يفسر حتى الروح، والله يقول من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليل. هذا منها الذي يريد تأويل معنى الروح، والله يقول ما أوتيت من العلم إلا قليلا، هذا الذي في قلبه زيغ. طيب إيش بعدها؟ قال والراسخون الثابتون المتمكنون، يعني الراسخ في العلم الذي ثبت فيه العلم، ثبت العلم في نفسه حتى صار مطمئنا إليه. لا تأتي كثير من الناس عنده علوم كثير لكن تضطرب عليه الشبهات، إذا دخل عليه شيء في شيء تضطرب، هذا ليس براسخ. تجد من الناس علومه أصلية أصول فلا يتزعزع، عنده عالم بالتوحيد إذا أرادت أمور قال هذا أمره واضح، ما يحتاج إلى كلام، ما يحتاج إلى كثير علوم. وتجد آخر كثير علوم معلومات اضطرب فيها لأنه لم يرسخ، وهكذا. نسأل الله أن يرزقنا العلم الراسخ النافع. قال في العلم الراسخون في العلم مبتدأ، كلمة والراسخون في العلم مبتدأ، هذا العفو الجملة، الواو هذه واو الابتداء، فهذا إعراب كلمة والراسخون في العلم، هذه الجملة مبتدأ، خبره يقولون، أيوه في العلم مبتدأ وخبره، لا في العلم لا والراسخون هذه من هنا تقول مبتدأ، لكن قل خبره، خبره يقولون آمنا به أي بالمتشابه أنه من عند الله ولا نعلم معناه. هذا هو جملة يقولون آمنا به، هذه هي الخبر الجملة. فإذا المبتدأ هنا جملة اسمية والخبر جملة فعلية. آمنا به يسلمون، هذا الذي اشتبه عليهم يقول هو من عند الله حق ولو كنا لا نعلم معناه. نعم. كل من المحكم والمتشابه من عند ربنا، وما يذكر بإدغام التاء في الأصل في الذال أي الطائض، هي أصلها يتذكر بإدغام التاء في الأصل، في الأصل أصل الكلمة يتذكر، فلما أدغمت الدال عفوا التاء بالذال صارت يتذكر، شددت بمعنى التعب. نعم. إلا أولو الألباب أصحاب العقول ويقولون أيضا إذا رأوا. نعم. يقولون أصحاب الألباب العقول. نعم. أولو بمعنى أصحاب، أولو بمعنى أصحاب. إحنا عندنا أولو وأولى، ما الفرق بينهما؟ أن أولو بمعنى أصحاب، وإذا جرت تقول أو نصبت تقول أولي، لكن أولى بمعنى الذين، تبيه الفرق بينهم. لكن هنا أولو بمعنى أصحاب. نعم. ربنا لا تزغ، أي ويقولون، هم يقولون آمنا به ثم يدعون ربهم ربنا لا تزغ قلوبنا. نعم. ويقولون أيضا إذا رأوا من يتبع ربنا، يتبع المتشابه. نعم. ربنا لا تزغ قلوبنا تمهلها عن الحق، تملها عن الحق بابتغاء تأويله الذي لا يليق بنا، كما أزغت قلوب أولئك. صحيح، لأنهم يرون المبتلين فيسألون الله الثبات، فلذلك يناسب أن يدعو الإنسان بهذا الدعاء كثيرا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. نعم. بعد إذ هديتنا أرشدتنا إليه، وهب لنا من لدنك من عندك رحمة تثبيتا إنك أنت الوهاب. جعلها تثبيت هنا السياق، لأن السياق دل عليها، ولا يقول قائل أن هذا من باب التأويل، لا، لأن ليس السياق سياق صفة إثبات صفة الرحمة، لا، هنا المقصود أن أنزل علينا رحمة، الرحمة المنزلة الرحمة المخلوقة. السياق يدل على أنه يريدون الثبات والهداية، وإن كان الأولى تعميمها، نقول رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتصلح بها أحوالنا وتغفر بها ذنوبنا وترزقنا وتهدينا، فنسأل الله ذلك، نسأل الله الفضل. نعم. قوله تعالى ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، ما كملت الآية. نعم. كملت الآية؟ لا، ما بدأتهاش لسه. ماشي، إنك أنت الوهاب. ماشي. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا إنك جامع الناس تجمعهم. يا ربنا، ما عندك يا؟ نعم. الموجودة قبل لا موجودة، يا ربنا، يعني أنها ربنا هنا نصبت على النداء، يا ربنا إنك جامع الناس تجمعهم ليوم، أي في يوم لا ريب شك، ليوم الله أعلم أنها على بابها توقيت، أو للتعديل، أي تجمعهم لأجل ذلك اليوم، أو ليوم للتوقيت في ذلك اليوم. ولذلك الشيخ قال في، جعلها ظرفية زمانية، فهي محتملة الوجهين، لا ريب ولا شك. نعم. فيه هو يوم القيامة، فتجازيهم بأعمالهم كما وعدت بذلك، إن الله لا يخلف الميعاد. موعده بالبعث فيه التفات عن الخطاب، ويحتمل أن يكون من كلامه تعالى، والغرض من الدعاء بذلك، لأن قل فيه التفات عن الخطاب، يعني كأنه من دعاء المؤمنين قالوا إنك لا، إن الله لا يخلف الميعاد. الأول الكلام ربنا إنك جامع الضمير، يخاطبونه بالضمير، ثم التفتوا وخاطبوا وسعوا الخطاب وقالوا إن الله لا يخلف الميعاد، فلذلك قال سماه الالتفات. هو الالتفات، أن تلتفت من الضمير الغيبة إلى الحضور أو العكس والمخاطب. لكن يقول يحتمل القول الثاني، أنه قول إن الله لا يخلف الميعاد، هذا كلام مستأنف من كلام الله عز وجل، بعد ما انتهى كلام المؤمنين قال عز وجل مؤكدا لذلك إن الله لا يخلف الميعاد. والغرض من الدعاء بذلك بيان أن همهم أمر الآخرة، ولذلك سألوا الثبات على الهداية لينالوا ثوابها.